يقول ابن كثير رحمة الله عليه: وما يفهمها ويتدبرها إلا أهل العلم المتضلعون منه. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه إذا مر على مثل في القرآن يبكي إذا لم يفهمه، ويقول: لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. من سمات أهل العلم الراسخين الصادقين أنهم يعرفون بخشيتهم وخوفهم من الله عز وجل، فلا يفتون إلا بدليل، ويعرفون أن الكلام في الأموال والأعراض وفي غيرها سيحاسبهم الله جل وعلا عليه، فلا يفتون إلا عن علم دقيق، أو لا تخرج فتواهم إلا عن علم دقيق وعن فهم ثاقب، فلا تأخذهم العواطف، فالعواطف عواصف، وينظرون إلى مآلات الأمور ويتقون الله عز وجل. وتعلمون حال السلف والصحابة والسلف أنهم كانوا يتدافعون الفتوى. ولهذا يقول ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكفى بخشية الله علما. ولهذا تراهم يتأنون وعندهم تؤدة وصبر في كثير من المسائل خشية وخوفا من الله عز وجل، وهذا لكمال علمهم ولتمكنهم في هذا العلم المبارك ولرسوخهم فيه، لأنهم علموا أنهم سيسألون أمام الله عز وجل وهم موقعون عن الله سبحانه وتعالى. فأكمل الناس خشية وأكمل الناس تعظيما هم العلماء، وهذه سمة ظاهرة. أما أهل الجهل فترى فيهم طيشا وخفة، ولا ترى على وجوههم خشية ولا خوفا. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا بكى فيما أظن ربيعة، فقيل له: لما تبكي؟ فقال: استفتي من ليس بأهل. بكى لما رأى من الناس من يتصدر للفتيا، بكى خوفا على حال أهل الإسلام وعلى مآلهم. أيضا من صفات أهل العلم الراسخين أنهم أبصروا الناس بالشر وأبصروا الناس بالفتن، فكما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: العالم يعرف الفتنة قبل أن تأتي، وأما الجاهل لا يعرفها إلا إذا أدبرت. لما خرج قارون كما تقدم في كلام الشيخ أبي الخطاب حفظه الله انبهر به أهل الجهل، فماذا من ثبت وعرف هذه الفتنة هم العلماء. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ومن صفات أهل العلم إثارهم للآخرة وزهدهم في الدنيا، فلا يلتفتون إلى هذه الدنيا الفانية، فهمهم تبصير المسلمين بدينهم واستقامة الناس على الهدى والعلم النافع، فلا للدنيا يلهثون ولا لزخارفها يطلبون، إنما يطلبون مرضاة الله عز وجل، إنما يطلبون مرضاة الله سبحانه وتعالى. شيخنا مقبل رحمة الله عليه عرضت عليه هذه الدنيا فأدبر عنها، وقال والله لا تساوي عندنا بصلة، فرفعه الله وأعزه. فهؤلاء هم العلماء الربانيون. أما من يزاحم على الكراسي والمناصب ويسعى لها فهذا ليس من أهل العلم، بل هذا من أهل الفتن والعياذ بالله، ومن أهل الشر الذين فتحوا على أهل الإسلام الشرور والفتن. ومن صفات أهل العلم أنهم يتواضعون ولا يتكبرون، فأكثر الناس وأعظم الناس تواضعا هم أهل العلم، لأنهم عرفوا عظمة الله عز وجل فتواضعوا للناس ولا يتكبرون ولا يأنفون. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. فأعظم الناس تواضعا هم العلماء، وهذا رأيناه في مشايخنا وعلمائنا، يتواضعون لقبول الحق لا يأنفون والله، بل يتراجعون إذا أخطأوا في شيء. كان شيخنا في بعض المجالس يقول أخطأ مقبل وأصاب فلان. والشيخ ربيع حفظه الله أيضا لما أشار في مسألة من المسائل فقال هذه زلة قلم أو سبق لسان وخطأ، وأنا أتراجع إلى الله عز وجل في نسبة وإضافة اللسان إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا علماؤنا لا يتكبرون عن الحق، بل يتواضعون للخلق. فأما من يتكبر ويتعالى ويتعاظم فهذا ليس من أهل العلم الراسخين، هذا ليس من أهل العلم الراسخين. ومما يعرف به أهل العلم شهادة المشايخ والعلماء، وتزكية أيضا مما يعرف به أهل العلم هو شهادة مشايخهم وعلمائهم على بالثناء عليهم والاستفادة منهم. وعادة أهل العلم الراسخين والصادقين أنهم لا يتصدرون إلا إذا أقرهم مشايخهم، لا يتصدرون إلا إذا أقرهم مشايخهم إلا إذا أقرهم مشايخهم. فمن الناس من عكف على بعض الكتب والأشرطة فإذا به يتصدر للناس دورات ويعقد المجالس في المساجد، هذا دين يا إخوة، فإياي وإياكم من هؤلاء المتصدرين، إياي وإياكم من هؤلاء المتصدرين. فالإفتاء والتدريس لا يكون إلا لمن أخذ العلم عن أفواه العلماء وثنى ركبه أو ركبتيه عند أهل العلم، أو كان مجتهدا في نفسه وأثنى عليه طلاب العلم وإخوانه. أما أن يخرج ويتصدر فهذا خذلان له، فعلينا أن نحذر من هذا الداء العضال. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني، أي عن الفتية لانتهيت، ولو نهياني عن الفتية لانتهيت. فينبغي على المرء ألا يتصدر. بل يقول الإمام مالك ما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم، حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم. فالمسألة دين يا إخوة، ولهذا قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأوصي نفسي وإياكم أن نرتبط بعلمائنا الراسخين أو بمن أثنى عليه أهل العلم أو زكاه العلماء، ولا نضيق واسعا. إذا كان هناك أخ عند اجتهاد وتحصيل واتصال بأهل العلم ومتابعة للعلماء، وعنده طالب علم في بلده رأى أنه يصلح لتدريس إخوانه ويفيدهم، لا بأس أن يفيدهم وأن يتذاكر معهم، لا حرج في ذلك، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. من صفات أهل العلم أيضا الراسخين أنهم يبثون علمهم للناس ببيان الحق بدلائله وبراهينه وحججه، وهذه طريقة مشايخنا، مؤلفات وكتب وأشرطة ومسموعات، وأيضا يردون على أهل الأهواء والبدع، ولا يخافون في الله لومة لائم، بل يبينون الحق ويحذرون من الباطل، ودائما يشتغلون بهذا العلم تأليفا وتعليما وتوجيها ودعوة. ولهذا الإمام أحمد لما سئل رحمة الله عليه: إلى متى تطلب العلم؟ قال: أطلب العلم إلى أن ندخل إلى القبر. بعد وسئل أيضا أحمد: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى أن يموت. وهذا الذي عهدناه عن مشايخنا وعلمائنا وعلماء هذه الأمة كالشيخ ابن باز، إلى قبل أن يموت بأيام يسيرة وهو يعلم ويفتي. شيخنا مقبل في مرض موته رحمه الله يتذاكر مع جلسائه ويرشد ويوجه ويتصل بأبنائه من بلاد بعيدة في مركزه ويوجه وينصح. الشيخ العثيمين، مشايخنا الأفاضل كالشيخ الفوزان والحدان، دروس وتوجيهات ومحاضرات وردود. هذه صفات أهل العلم الراسخين، لا كحال أئمة الضلال الذين لا ينشرون في بلاد الإسلام إلا الفتن، ولا ينشرون في بلاد الإسلام إلا سفك الدماء وهتك الأعراض والشقاق وتفتيت عضد المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. فأخيرا أوصي نفسي وإياكم بأن نلزم غرز العلماء، وأن نعلم وأن نؤدي هذه الحقوق التي جاءت لأهل العلم وأن نؤديها، وكذلك أن نكون متمسكين بغرز هؤلاء العلماء الصادقين، وأن نسير على نهجهم وطريقتهم. فنحمد الله عز وجل أن من علينا بهذه الدعوة السلفية، بيضاء نقية ظاهرها كباطنها، باطنها كظاهرها، دعوة يقوم عليها العلماء بالتوجيه والنصح والإرشاد والتعليم. فأحمد الله عز وجل على هذا الخير وعلى هذه المنة أن جعلك الله سلفيا، فكن سلفيا على الجادة ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، وجاهدن نفسك بطلب العلم النافع وبالعمل الصالح وبالعمل الصالح. ونحمد الله عز وجل في هذه البلاد المباركة أن أقبل الله بقلوب العامة، قلوب المسلمين، إلى هذه الدعوة وإلى إخواننا من طلبة العلم والخطباء والأئمة، أن أقبل بهؤلاء الناس إلى هذه الدعوة السلفية، لأنهم علموا أنها دعوة نقية ثابتة راسخة، بخلاف الدعوات الأخرى تتلون وتتغير، وهذه سمة أهل البدع هي التلون. وعلم العامة أنهم أهل فساد وشقاق وأهل شر وبلاء على البلاد والعباد فلفظوهم، فالواجب أن نقبل على هؤلاء الذين أقبلوا على هذه الدعوة تعليما وتوجيها ورفقا ونصحا، وهذا من فضل الله علينا، وهذا الخير الذي نحن فيه يا إخوة في هذه البلاد ليبيا والله نغبط عليه. جموع مباركة في ندوات ولقاءات وفي محاضرات ودورات ربما لا تكون في بلدان أخرى، والحمد لله الشباب السلفي في هذه البلاد حريص على التمسك بغرز العلماء، حريص على النقاء والصفاء، حريص على معرفة أو سلوك هذا السبيل وهذا الصراط، فنشكرهم على حرصهم وعلى حبهم وتوقيرهم، فلكن نوصيهم وأوصي نفسي بالثبات الثبات والازدياد من العلم النافع والعمل الصالح. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم على صبركم وتحملكم المشاق والتعب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن ينصر أهل السنة وأهل الحق أينما كانوا، وأن يخذل أهل الباطل من الخوارج والحزبيين وغيرهم، وأن يجعل شرورهم في نحورهم. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد الإخوة ينبه، قلت علماء السنة ليسوا وراء الدنيا يلهثون، واللهث وصف مذموم لا يليق بالعامي، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فنقول علماء السنة بارك الله فيكم زاهدون عن هذه الدنيا ولا يلتفتون إليها، وإنما رغبوا في الآخرة، وبارك الله فيك على هذا التنبيه. وما نحن إلا طويلبة علم أحببنا أن نتدارس مع إخواننا، فقد يأتي الخطأ وسبق اللسان وتأتي الزلة، فجزى الله خير من بين الخطأ وبارك الله فيه، والعلم رحم بين أهله. أسأل الله أن يبارك في